بسم الله. ولا تكلم أحدا أو تقومي إلا إلى والد أو معلمي. نعم إذا دعتك للكلام مصلحة فليس من ملامي. وليتمضمض كلما تنخم قارئه إن يتثاب أحجما. لا تكل في مجمع أهل السفه وعن محل لغط تنزه به تلذذ واستمع إذا قري له. ولا تغفل عن التدبر وساق في إحيائه الغزالي 10 آداب لقلب التالي. فهم وتعظيم حضور العقل تدبر تفهم تخلي تأثر تخصيص التبري ثم ترقيه تمام العشر. لا تتأكل بالقرآن لا تسل به سوى رب الورى عز وجل. واختمه من 7 لشهر إلا ميت الهاب غوص الفكر في التعلم. ولا تكلم أحدا أو تقوم في زمن القراءة لا تكلم أحدا. وإذا قدم عليك أحد لا تقم إلا إذا كان والدك أو معلمك. نعم إذا دعتك للكلام مصلحة. إذا دعتك للكلام مصلحة لا رمز سرك أحد. نعم إذا لم تشبه لذلك ينكسر قلبه. إذا كان مثلا يكتفي منك بالإشارة أشر له لا تكلم. نعم. إذا كان إذا كنت إذا لم تجبه مثلا يتأثر من ذلك لا بأس أن تكلم. وليتمضمض كلما تنخم قارئه كلما تنخم ينبغي أن يتمضمض. إذا تذاب أحجم معناها أمسك عن النطق حتى خوف أن يفسد مثلا. نعم. لا تتلو في مجمع أهل السفه. مجمع مثلا أهل السفه لا تقرأ فيه. وكذلك ما حلم اللي فيه اللغط الأصوات. نعم. فيه تلذذ. فيه تلذذ مثلا بسماعه. هنا يحلو له يتلذون بسماع الغناء. واستمع إذا قولي له. وإذا قولي القرآن فاستمعوا له. ولا تغفل عن التدبر. لا تغفل عن التدبر معنا. نعم. وساق في إحيائه الغزالي 10 آداب. ساق في كتابه إحياء علوم الدين 10 آداب لقلب التالي. فهم. فهم تفهم معنى. تعظيم. تعظيم مثلا لمن هذا كلامه. حضور العقل. معناه حضور القلب. تدبر. كذلك التدبر معناه. تفهم. التفهم فيه. تخلي. تخلي عن موانع الفهم. تخلي ما معنى؟ أنا هي تخلى ما يمنع فهم القرآن. نعم نعم. تأثر. يتمنى يتأثر به كيف إذا سمع مثلا موعظة يتأثر بها. نعم. تخصيص. تخصيص معناها يقدر أنه كيف إذا قيل يا أيها الذين آمنوا ورد أمر يعتقد أنه هو مخصوص بذلك. نعم. التبري. التبري من الحول والقوة. ثم ترقيه تمام العشر. تمام العشر ترقيه كيف يعتقد أنه مثلا يقرأه مثلا على الله تعالى. نعم. ترقى عن ذلك حتى كأنه يسمعه منه تعالى. نعم. تمام العشر. نعم. لا تتأكد بالقرآن. لا تتأكد بالقرآن. لا يتكسب. لا تتكسب به. نعم. لا تسل به سوى رب الورى عز وجل. واختمه من 7 لشهر. كان مثلا اختمه من 7 ليالي. كان منذ الخاتم في 7 ليالي. من هنا إلى شهر. إن لم يتلها بغوص الفكر. إلا إذا كنت مشتغلا بالعلم الصح. إذا كنت تلها تشتغل أوصل فيك في التعلم تسامح في أنك لا تختمه الشهر. زين حتى. جزاكم الله خيرا.